الأصحاح 21. ثم تقدم رؤساء آباء اللاويين إلى إلعازار الكاهن وإلى يشوع بن نون وإلى رؤساء آباء أصباط بني إسرائيل، وكلموهم في شيلوه في أرض كنعان قائلين: قد أمر الرب على يد موسى أن نعطى مدنا للسكن مع مسارحها لبهائمنا. فأعطى بنو إسرائيل اللاويين من نصيبهم حسب قول الرب هذه المدن مع مسارحها. فخرجت القرعة لعشائر القهاتيين، فكان لبني هارون الكاهن من اللاويين بالقرعة 13 مدينة، من سبط يهوذا ومن سبط شمعون ومن سبط بنيامين، ولبني قهات الباقين 10 مدن بالقرعة، من عشائر سبط أفرايم ومن سبط دان ومن نصف سبط منسة، ولبني جرشون 13 مدينة بالقرعة، من عشائر سبط يساكر ومن سبط أشير ومن سبط نفتالي ومن نصف سبط منسة في باشان، ولبني مراري حسب عشائرهم 12 مدينة، من سبط رأوبين ومن سبط جاد ومن سبط زبولون. فأعطى بنو إسرائيل اللاويين هذه المدن ومسارحها بالقرعة كما أمر الرب على يد موسى. وأعطوا من سبط بني يهوذا ومن سبط بني شمعون هذه المدن المسماة بأسمائها. فكانت لبني هارون من عشائر القهاتيين من بني لاوي، لأن القرعة الأولى كانت لهم. وأعطوهم قرية أربع أبي عناق، هي حبرون في جبل يهوذا مع مسرحها حواليها. وأما حقل المدينة وضياعها فأعطوها لكالب ابن يفنة ملكا له. وأعطوا لبني هارون الكاهن مدينة ملجأ القاتل حبرون مع مسارحها، ولبنة ومسارحها، ويتير ومسرحها، وأشتموع ومسرحها، وحولون ومسرحها، ودابير ومسرحها، وعين ومسرحها، ويطة ومسرحها، وبيت شمس ومسرحها، 9 مدن من هذين السبطين. ومن سبط بنيامين جبعون ومسرحها، وجبع ومسرحها، عناثوث ومسرحها، وعلمون ومسرحها، 4 مدن. جميع مدن بني هارون الكهنة 13 مدينة مع مسارحها. وأما عشائر بني قهات اللويين الباقين من بني قهات، فكانت مدن قرعتهم من سبط أفرايم. وأعطوهم شكيم ومسرحها في جبل أفرايم مدينة ملجأ القاتل، وجازر ومسرحها، وقبصايم ومسرحها، وبيت حورون ومسرحها، 4 مدن. ومن سبط دان التقى ومسرحها، وجبثون ومسرحها، وأيلون ومسرحها، وجت رمون ومسرحها، 4 مدن. ومن نصف سبط منسة تعنك ومسرحها، وجت رمون ومسرحها، مدينتين 2. كل المدن 10 مع مسارحها لعشائر بني قهات الباقين. ولبني جرشون من عشائر اللاويين مدينة ملجأ القاتل من نصف سبط منسة، جولان في باشان ومسرحها، وبعشترة ومسرحها، مدينتان 2. ومن سبط يساكر قشيون ومسرحها، ودبرة ومسرحها، ويرموت ومسرحها، وعين جنيم ومسرحها، 4 مدن. ومن سبط أشير مشآل ومسرحها، وعبدون ومسرحها، وحلقة ومسرحها، ورحوب ومسرحها، 4 مدن. ومن سبط نفتالي مدينة ملجأ القاتل قادش في الجليل ومسرحها، وحموت دور ومسرحها، وقرتان ومسرحها، 3 مدن. جميع مدن الجرشونيين حسب عشائرهم 13 مدينة مع مسارحها. ولعشائر بني مراري اللاويين الباقين من سبط زبولون يقنعام ومسرحها، وقرطة ومسرحها، ودمنة ومسرحها، ونحلال ومسرحها، 4 مدن. ومن سبط رأوبين باصر ومسرحها، ويهصر ومسرحها، وقديموت ومسرحها، وميفعة ومسرحها، 4 مدن. ومن سبط جاد مدينة ملجأ القاتل، راموت في جلعاد ومسرحها، ومحنايم ومسرحها، حشبون ومسرحها، ويعزير ومسرحها، كل المدن 4. فجميع المدن التي لبني مراري حسب عشائرهم الباقين من عشائر اللاويين، وكانت قرعتهم 12 مدينة. جميع مدن اللاويين في وسط ملك بني اسرائيل 48 مدينة مع مسارحها. كانت هذه المدن مدينة مع مسارحها حواليها، هكذا لكل هذه المدن. فأعطى الرب إسرائيل جميع الأرض التي أقسم أن يعطيها لآبائهم، فامتلكوها وسكنوا بها. فأراحهم الرب حواليهم حسب كل ما أقسم لآبائهم، ولم يقف قدامهم رجل من جميع أعدائهم، بل دفع الرب جميع أعدائهم بأيديهم. لم تسقط كلمة من جميع الكلام الصالح الذي كلم به الرب بيت إسرائيل، بل الكل صار.